كنتش هتعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى معنا النهاردة الفاطرة رقم 147 من كتاب الإمام ابن الجوزي، كتاب صيد الخاطر. الخاطرة النهاردة إن شاء الله يعني أول خاطرة هنحاول نختصرها لأن هي قابلة للاختصار، بحيث إن إحنا ننطلق شوية قدر المستطاع. ربنا يبارك في الوقت. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكلف، فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري، فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس لئلا يقال جهل الجواب، وإن كانوا على غير يقين مما قالوا، وهذا نهاية الخذلان. وقد روي عن مالك بن ألس أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال له الرجل سافرت البلدان إليك، فقال له الإمام مالك ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري. فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من الكلفة وسلم عند الله عز وجل. ثم إن المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم، ووالله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه وفي لباسه والقلوب تنبو عنه، وقدره في النفوس ليس بالذات. ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب فوجدته السريرة. كما روي عن أنس بن مالك أنه لم يكن له كبير عمل من صلاة أو صوم، وإنما كانت له سريرة، فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه. فالله الله في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. الحقيقة هو بدأ الخاطرة بقضية من أهم القضايا اللي ينبغي أن يتربى عليها طالب العلم قبل أن يكون عالم، لأنه هو لو وصل لمرحلة أنه يبقى عالم وما كانش تربى عليها من هو طالب علم هتبقى أصعب وأشق عليه، وهي قضية أنه يكون وقاف عند مراعاة نظر الله واطلاع الله أكثر من مراعاة نظر السائل أو المستفتي. لأنه الإنسان لما بيسأل بيبقى فيه شهوة أنه يطلع عارف، وبالتالي ممكن لو هو مش واثق قوي او مش متاكد قوي يجاوب برضه، والناس هي فاهمه حاجه، الناس جهال، اي حاجه تقول لهم هيقولوا لك الله يبارك فيك جزاك الله خير، مش فاهمين حاجه، فهو يقول اي قول وخلاص، سواء فاكره نص نص ربع ربع، بس عشان ما يجرحش كبرياءه ولا قدره عند الناس ولا مقامه عند الناس، فما يقدرش يقول مش عارف خالص، انما يقول يفتي يرد. فهو بيقول هنا انه ده خلل، انه هو تكلف لاجل نظر الناس، راعى بصة الناس، راعى احتقار الناس او تقدير الناس، راعى التفاف الناس حواليه او انصرافهم عنه. ومسألة ان العالم يراعي نظر الناس دي تعتبر اعدامه، لانه العلم يدل الانسان على الاخلاص. لما يبقى عنده علم وما عندوش إخلاص يبقى معنى ذلك إن علمه لم ينفعه هو أصلا، يبقى انتهى، يبقى رأس ماله الرئيسي مفيش. زي واحد مثلا بيتاجر في الملح وجي عليه مية، باش كل رأس ماله راح مع كل حاجة، هي كده بالظبط. واحد رأس ماله هو العلم اللي هو أساسه الإخلاص، يجي هو ده هو بتاع العلم اللي المفروض يبقى معلم الإخلاص، يرائي ويراعي نظر الناس ويراعي مدح الناس وثناء الناس، هذه زي ما بيقول الإمام ابن الجوزي غاية الخذلان اللي دفعه على إنه يتجرأ على الفتوى وهو بعده مثلا لم يكن لها متقنا أو متأكد من جوابه أو واثق من مذاكرته، فقط إنه لا يقال اتسأل وقال ما عرفش. وبعدين ذكر قصة عن علم من أعلام الفقه في الإسلام، مذهب كامل قائم على أقواله واختياراته وترجيحاته، المذهب المالكي كله، اللي هو الإمام مالك بن أنس. القصة مشهورة في ترجمة الإمام مالك بن أنس أنه جاءه رجل، الإمام مالك لم يكن له رحلة، واستوطن المدينة وما خرجش منها، وكان عنده علم يعني غزير. فجاءه رجل مسافر من بلاد بعيدة عشان يسأله مسألة ولا اثنين ولا ثلاثة. فلما وقف بين يديه قال له: يا إمام، مسألة كذا وكذا. فالإمام أطرق، ما عندوش لا جواب حاضر، فقال له: ما أعرفش، لا أدري. فكأن الراجل حب ان هو يجرئ الامام على نفسه ويسخنه انه يجترئ، وهو مش عارف بقى ان هو بيتكلم مين. لا، هو زي اي واحد يسخن ويسخن. قال: سافرت اليك وقطعت الطريق اليك وجئت من بلد بعيده اليك ثم تقول لا ادري؟ يعني ازاي يعني؟ ده انت حاجه عظيم، ده انت حاجه فخم، ده احنا بنسافر لك، ده احنا بنجي لك. طب قول اي حاجه يا اخي واحنا هتمشي. فكان من قوة وثبات ويقين وإخلاص الإمام مالك إنه مش قال له لا أدري بس، لا، كأنه رد بتحدي، قال: أرجع إلى بلد وقل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. يعني أنا مش أمني هتقول إيه، أنت واللي وراك والبلد اللي أنت جاي منها هيقولوا مش عارف، أنا بقول لك أهو أنا مش عارف. ولذلك كان عبد الله بن عمر يقول: نصف العلم أن تقول لا أعلم. ده نص العلم، انك ان تقول لا اعلم. تقولي من اللي اعلم سهله، سهله عليا وعليك، سهله على اي واحد، يعني سهله على الجاهل بالذات يقول ما اعرفش. انما كل ما الانسان يعلم ويعلم ويعلم بتبقى صعب انه يطلع لا يعلم، وخصوصا بقى لما يبقى في موقف له فيه مهابه واجلال وتقدير، والعالم جه والفضيل، فضيله سعاده فخامه سياده كده. فمثل هذا التجريء ممكن الانسان يبلع الطعم ويجترئ، ممكن يبلع الطعم ويقول لك: طب بس جاوبينا باي حاجه. طب معقوله انت مش عارفه؟ انت ما شاء الله عارفه كل حاجه. طب بس يقوم الانسان يشترق ويقول: طب يبقى كذا او يبقى كذا، ها، يجوز او لا يجوز، يقول اي حاجه يعني، فيشترق بغير علم. ومن اشترق بغير علم فقد حصل تمام الخذلان الذي هو نهايه ودمار كل طالب علم. ولذلك هنا بيأكد على رجاحة وقوة وثبات شكيمة الإمام مالك لما استراح من مراعاة الناس أو التكلف لأجل الناس أو ليقال عالم ولا ما يقالش عالم، وريح أراح نفسه وسلم عند الله عز وجل من التكلف لأجل الناس أو ادعاء العلم أو تصنعه، وقال بكل قوة: لا أعلم. ولذلك هذه راحة طالب العلم، راحة طالب العلم أن يتعلم القوة على قول لا أعلم، لأنه لا أعلم هي سلاح مريح معين. ولذلك يقول انطلق بقى الإمام الجوزي من قضية لا أعلم دي إلى إشكالية السريرة الفاسدة اللي خلته يجترئ على إنه يقول. قال: أصل هي المشكلة في الشخص اللي إحنا نظن إنه عالم وبعدين يجترئ ويقول بغير علم. خدي بالك إنه ده اللي بيسأل ممكن ما ياخدش باله ولا يعرف إنه اشترق ولا ما اشترقش، لكن هذا الذي أجاب يعلم يقينا بين يدي الله عز وجل، هو فاهم ومراجع وبيذاكر وبيقول بجد ولا بيهرتل وبيخبط وبيسترض الجمهور وبيقول أي حاجة؟ هو عارف نفسه، لأن اللي بيسأله جاهل ممكن ما يبقاش عارف أي حاجة، لكن هو عارف نفسه. ولذلك غاية الخسران إنه يبقى عارف نفسه ويستمر في هذا الضياع ويتمم طريق الفساد رغبة في الدنيا. هذا دليل صريح على فساد قلب هذا الرجل. لما يبقى قلبه فاسد يهتم بالناس أكتر من نظر الله عز وجل. ربنا مطلع عليك وانت بتجاوب، انت عارف فعلا ولا مش عارف فعلا، قارئ فعلا، دارس فعلا، ولا كده هو بتقولها بالدراع أو بالويم أو غششها من حد أو عشان ما تزعلش الزباين أو عشان ما تفقدش المعجبين، أيا كانت بقى الحجة اللي عندك. وبعدين قال: اعلم إنه أي واحد يشترئ على هذه المسألة إن هو أن يجيب بغير علم، وما أكثر الذين يجيبون بغير علم في زماننا. يعني اسألي أي واحدة في الميكروباص، في الشارع، على محطة الأتوبيس، أي سؤال ديني كله بيجاوب. كنت بضحك مع الأخوات أقول لهم: لو ركبت ميكروباص وسألت سؤال ديني كله بيجاوب، من أول السواق للتبع لأصغر واحد راكب. ليه؟ دين كلام مستباح، وكل واحد يقول لك: بس أنا رأيي، بس انا سمعت الشيخ في مش عارفه قناه ايه، واحد يقول لك: انا سمعت الشيخ تحت السلم بيقول ايه، وحاجات غريبه جدا، والكل يشترق. مع انه زي ما الامام علي يقول: اذا سكت الجاهل انقطع الخلاف. لو كل جاهل سكت وقال ما اعرفش هتتحل المشاكل، انما لما فتوى واحده 21 راكب ولا 28 راكب في الميكروباص، كل واحد له رأي، ما بقى مفتي بقى، كل واحد فتة. ها، فتجدي الدنيا بقت متاهة وإشكاليات. وفي زماننا ده هو الذي يشتبه به العالم مع، مش عايزة أقول شبيه العالم حتى، لا، مع المتملق الكذاب، والاتنين ماسكين سبحة، والاتنين عمالين يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وإن الحمد لله، ويقولوا كلمتين طيبتين كده. فيشتبه على الإنسان، يشتبه على الإنسان ده عالم حقيقي رباني مربى على العلم، يعرف الدليل، تربى على ثوابت الدين وأصول الدين، ولا هو عبارة حاطب ليل بيلم كلمة من هنا على كلمة من هنا ويقول كلمتين ما يطلبه المستمعون، وطبعا اللايكات والإعجابات وأهيانة وجماله وحلاوته وصوته وعياطه تجعله في مصاف الكبار، لدرجة أنا أحيانا بشوف بعض الصغار يعني مش عايزة أغلط، يعني اللي هم يعني لا يؤبه بهم، يجلسون في مصاف الكبار في بعض الحلقات أو في بعض المجالس، لا لشيء إلا لأنه مشهور بس، هذه عدته، وليس لأنه عدته العلم. وهذا مما ابتلينا به في هذا الزمان، الزمان الذي تصنع فيه الشهرة العلماء، وليس العلماء هم الذين تأتيهم الشهرة، لا، يصنعون كما يصنع نجوم هوليوود وبوليوود والجماعة. مشكلة خطيرة، لذلك ينبغي على الإنسان ألا يخدع نفسه، حتى ولو الناس قالوا لك وفضيلتك وسيادتك وما شاء الله عليك، انت اعلم ما فينا، وانت فقيهتنا، انت فقيهه العيله وفقيهه النادي وفقيهه الشله وفقيهه المستشفى وفقيهه المدرسه، ما هو انت بتبقي فقيهه مجرد ما تحطي نقاب على وشك بيعتبروك فقيه، مع انك للامانه انت كنت امبارح قلعه ومش فاهمه اي حاجه ولا الالف من كوز الدر. اول ما حطيت النقاب كل واحد بيقول طب رايك ايه، طب راي حضرتك ايه. المشكله مش في انهم يقولوا ده، من حسن الظن بالسمت الظاهر، انما المشكله انك انت تجاوبي. طب انت بتجاوبي ليه؟ وبتجاوبي بنفس طريقتك ايام الجهل اللي هي بتاعت انا حاسه متهيأ لي انا سمعت ايه ده، ازاي تعملي كده في نفسك، تودي نفسك ورا الشمس، امال قولي لا اعلم بس انا هتعلم. انت عارفين قصه الراجل اللي التحق وكل شويه الناس تساله فزهق، قال لهم انتوا كل شويه تسالوني عشان ربنا بدأني، طب والله الحلقه يعني طبعا الحل الصح انه كان يتعلم، يتعلم واشرف بالعلم، اتعلمي واشرفي بالعلم، لكن لا تشتري ابدا بغير علم. هو بيقول انه اللي يعمل كده يبقى قلبه فاسد، يبقى قلبه كان متطلع للشهوه او للظهور او لان الناس تسمعه، ومن سمع سمع الله به. فالمساله خطيره جدا جدا، ولذلك هو بيقول والله والله ما هي بكده، ما هي ابدا بالجراه ولا بالكلام ولا بالظهور ولا، انما سبحان ربي العظيم الصادق يظهر اثر صدقه، والمنافق او الداعي يظهر عليه اثر نفاقه واثر دعواه. وذكر نماذج في ناس كل حاجه عباره عن فوتو سيشن زي ما هو بيقول كده، كان ايامهم يكسرون من الصلاه، بيصلي في الجامع ويطيل ويطول القراءه والصوم وطول النهار صايم، وقاعد بقى عامل نفسه زاهد العابد، والصمت والتخشع والتقشف والتزهد في الثياب والتزهد في الطعام والتزهد في الشراب، علشان الناس تقول لك الله ده ولي من اولياء الله، ده عالم الزمان وحسنة الايام. ومع ذلك يأبى الله الا ان يجلي قبح سريرته، فتجد القلوب مش حباه، يعني على الرغم من كل اللي الشويه اللي حواليه او المنتفعين اللي حواليه بيقولوا بيلمعوه، الا ان سبحان الله تنفر القلوب منه، ولا تجد نور الحق في كلامه، تحس كده بالعك بالهوى بالضلال بيطلع من كلامه كده. بينما اخر قد يكون عادي، انسان غير متكلف، عايش الحياه ببساطتها، ان وجد عنده ثياب فاخره يلبسها، ما في عنده يرضى بما رزقه الله عز وجل، وبيصلي وبيتعبد كعاده العلماء والعباد في كل زمان، لا يستحدث حاجه فيها يعني اللي هي زي البروباجندا في زماننا كده، يستحدث حاجه فيها مبالغه ومغالاه وغلو، يقال فلان تميز بكذا وفلان تميز بكذا، لا هو مش كده خالص، هو تبص عليه تحسه كانه زي الناس، بيصلي القيام زي الناس وبيصوم زي الناس وبيتصدق زي الناس، زي كل الناس بفضل الله عز وجل، فلكن بيعبد يعني، لكن مفيش حاجه بقى اللي هي تبص عليه تقولي لا لا لا لا لا، عمرنا ما شفنا زي ده، ده بقاله 60 سنة صايم، ده بقاله 20 ساعة قائم، ده ما عادش معاه أي حاجة من كتر ما تصدق، ده ما بيلبسش حاجة حلوة من كتر ما هو متزهد، اللي هي الحاجات اللي هي بيسموها المغالاة والغلو اللي في زماننا يقول لك اوفر شوتينج او بروباجندا، حته كده للايه؟ للشو الاعلامي، ها؟ الفوتو سيشن بقى، بيعمل فوتو سيشن عباده، يصلي قيام الليل ويصور الصلاة، يتصدق ويتصور هو بيدي للفقير الصدقة، يروح يطوف بالكعبة وينشر على الفيسبوك وأنا في الحرم. أنت بتعمل إيه؟ بيستغل طبعا المادة الخام اللي عنده اللي تستجلب له ثناء الناس، والله الشيخ راح والله الشيخ جه وما شاء الله على عبادته وما شاء الله على تقواه، فيأخذ رصيده كله هو كده نظر الناس. لكن هل في الحقيقة يقذف الله في قلوب الصالحين محبته؟ أبدا أبدا، لأنه المحبة الحقيقية التي هي من الله عز وجل هذه عطية ومنة من الله عز وجل، إنه الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي، يحب الصادق، يحب المخلص، يحب محب الخير، يحب الأمين، يحب المحسن، يحب الصفات بقى كلها بتاعت الصابر إلى غير ذلك من الآلية اللي تؤهله لأن يحبه الله عز وجل. بس لما يحبه هينادي يا جبريل أحبه، ينادى في أهل السماوات أحبه، توضع له المحبة في الأرض. بينما الآخر ملوش في هذا نصيب، وإن يعني يعني حاول يتخشع ويعمل نفسه متدين ويعمل نفسه متعبد ويتصور في العبادات ويكسر من مظاهر التعبد برضه ولا أي حاجة. سبحان الله تجد قلوب الصالحين تمقت. وإحنا طبعا بنتكلم عن الصالحين لأن الطالحين لقصه ثانيه، الطالحين ممكن ينفروا من الصالح ويقول لك احنا اصطبحنا بدأني من النهارده، ينفر يتضايق، انا ما بحبش الاشكال المنقبه دي، ينفر يتضايق. فاحنا مش بنعول على هذا، انما قلوب الصالحين تحب، وتجدي ناس يعني يمكن ما تقابليها الا مره او مرتين بس سبحان الله في اريحيه في النفوس، ومش انت بس، انت واللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك كلنا حاسين ان احنا بنحبها في الله، ما شاء الله سمتها كويس كده وباين عليها النور. مش شرط ابدا انها تبقى لابسه مرقع الثياب او واقفه في المحراب بصلاه متصله او صائمه طول الوقت، ابدا لا ابدا ابدا، لكن في حته جوه لا يعلمها الا الله عز وجل، وهي ذلك الصدق والاخلاص والاحسان والرغبه في طلب وجه الله عز وجل، فيكافئه الله عز وجل بإلقاء المحبه عليه. ولذلك كانه بيقول اضبط البوصله. اي والله يا جماعه هي دي أهم حاجة في الخطر، اضبطي البوصلة. البوصلة تتوجه إلى الله وليس إلى غيره. ما ينفعش يبقى كل حياتك عبارة عن بتسترضي ده وده وده وما يطلبه المستمعون بقى، وتقعد مع أهلها ما يطلبه المستمعون، أهلها عايزين فسق تروح مكملة فسق، تقعد مع أصحابها أصحابها عايزين هيافة تقلبها هيافة، تقعد مع بتوع الدين تعمل بتوع الدين عايزين شوية دين تروح عاملة لهم شوية تدين، تروح مع الحكماء تقول شوية حكمة، تروح مع الفاسدين تقول شوية فساد على كل لون يا بنفسك. لا لا مش كده خالص، البوصلة الموجهة لشتى الناس ومختلف أطيافهم وأهوائهم دي بوصلة المنافق اللي بتلف في كل حته بتدور حوالين نفسها ما هيش ثابته. انما المؤمن وصلته واحده، اتجاه واحد، كن واحد لواحد على طريق واحد، كن عبدا لله عز وجل وحده، لا اله الا الله وحده لا شريك له. ها فتجعل قلبك طلب مرضات الله عز وجل في ظاهرك في باطنك في عبادتك في اعمالك في خلواتك في جلواتك في علمك في تعلمك في سؤالك سؤالات الناس لك في إجاباتك عليهم في تعليمهم العلم في دلالتهم على الخير في العبادة في الحج في العمرة في الصدقة في الصلاة في الصيام. دايما قل لنفسك هي لله هي لله ولا شيء غير هذا. وبعدين ستجد والله شئت أم أبيت من أثر، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل هذا الباب، من أثر رضا الله عنك ومحبة الله لك ما تقر به عينك، تجد يلقي الله عز وجل عليك المحبة، يلقي الله عز وجل عليك الراحة والسكينة، يلقي الله عز وجل عليك الأنس به سبحانه وتعالى، يفتح الله لك في أبواب العبادة وأبواب الخير وأبواب العلم وأبواب العطاء. إن الرب شكور، ما يمكن أبدا أنك تحسن وتتعبد وتتقي وتصبر وتصدق ولا يكافئ. كيف يعني؟ ده لو بشر عملت له حاجة بيشكر، فسبحان الملك الشكور سبحانه وتعالى، إن أخلصت شكر لك وزادك وأعانك ووفقك. أنا بس عايز أقول ركزوا في الزمن اللي إحنا فيه ده، اللي كل واحد خايف في الزمن اللي إحنا فيه ده، كل واحد خايف على الفولورز بتاعه والمعجبين بتوعه والطالبات اللي عندها والبنات اللي بيحفظوا على أيديها وزمايلها اللي بيثقوا فيها، المهم يعني قرايبها اللي بيعتقدوا انه هي العالمة، ايا كان المهم انه عنده حاجات كتيرة جدا متشتت، هو شايف انه مش عايز يخسرهم وشايف ان هم دول اللي ينبغي انه يركز انه يكسبهم، علشان كده بيطلع في الاخر خسر الدنيا والاخر، لا هيكسبهم ولا هيكسب اخرته ولا رضا ربه. ليه؟ لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت مش بتحب مزاجك قوي، ده ربنا هو اللي يقذف في قلبك المحبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في حق السيده خديجه: اني رزقت حبها، الحب ده الرزق. فلذلك تجدي، وانا شفتها والله، مثلا بعض الناس يكون الشيخ الفلاني بيسمعوا عنه، فمن كتر السماع خلاص متربسين منه، اول ما يقابلوه ما يعرفوش ان هو، يقولوا ما شاء الله ده باين عليه وش النور، ده ما شاء الله كلامه حلو، ده ما شاء الله دلالته على الخير حلوه، ده ما شاء الله، ويتفاجئوا انه فلان، الله هو طلع فلان، انا كنت بكرهه جدا، يا سبحان الله تصدقي ده طلع كويس. اللي بيقلب القلوب، اللي بيألف القلوب، ربنا قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب قلوبها، ولكن الله ألف، الذي يؤلف القلوب والله عز وجل. ولذلك احرصي على إرضاء الرب فيأتيك الرب بقلوب الخلق. وما ينفعش يبقى مطلبك من رضاء الرب قلوب الخلق، ما ينفعش، ده رياء برضه. إنما ترضي الرب لأنه الرب، ولذلك يأتيك إن شاء سبحانه وتعالى بما شاء، إما أن يعجل لك في الدنيا أو يدخره لك في الآخرة، أيا كان، المهم لا يمكن أبدا أن تكون صادقا مخلصا مع الله عز وجل ثم لا يكافئ. فالسرائر السرائر، الخبايا الخبايا. حرصي على تطهير قلبك الذي لا يطلع عليه إلا ربك، الله عز وجل مطلع على قلبك، فلا تجعلي أسوأ ما ينظر إليه هو قلبك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. الخطيرة دي مهمة للجميع، لكن طبعا أهم ناس اللي خاطبهم ابن الجوزي وهم العلماء أو طلبة العلم اللي هم في طريقهم أن يبقى علماء، أحسنوا السرائر، فإن الله عز وجل رقيب مطلع سبحانه وتعالى. الخطيرة اللي بعدها، وهي خطيرة أطول شوية لكنها الحقيقة جميلة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وهي مناسبة لأن إحنا الميعاد اللي احنا دي فيه ده وقت اجابه الدعاء. ثبت في الاحاديث انه كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا يوم اثنين وثلاثه ما بين الظهر والعصر يوم الاربعاء استجيب له، كان الصحابه يعني يتعرضون لهذا الوقت ويعتبروه وقت استجابه الدعاء، ما بين ظهر الاربعاء لعصر الاربعاء. فاحنا في وقت استجابه الدعاء ان شاء الله باذن الله، ربنا يجعلنا وياكم من اهل القبول. اللهم فرج كروبنا وكرباتنا وكربات ابنائنا وبناتنا والمسلمين اجمعين. فالخطيره اللي هي دي عن الدعاء بقى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: نزلت في شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة، وتأخرت الإجابة فانزعجت النفس وقلقت. حصل موقف زي ما بيحصل لأي حد مننا، موقف تتحطي في موقف، في كربة، في ضيق، في شدة، في ابتلاء، وبعدين الإنسان أول ما بينزل البلاء على طول يجري على ربنا، ودي بتبقى أحيانا هي أول رسالة من البلاء إنك تيجي. ولذلك احيانا بتبقى الافاده انك تقول خلاص انا مش ماشي، انا هفضل بين يدي الله عز وجل، فتجد البلاء ما عاد يتكرر لانك خلاص اقبلت. لكن البلاء سنه مضطرده، واشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثال فالامثل. فياتي الله عز وجل العبد بالبلاء ليذكره، ليصطفيه، ليطهره، ليقربه، المهم انه البلاء سنه مضطرده. فاول ما البلاء بينزل بالعبد يعمل ايه؟ على طول يجري على ربنا، امال هيروح فين يعني؟ يعني يقبل على الله عز وجل بالدعاء والالحاق بالدعاء والانكسار والتذلل، وخصوصا اذا كان البلاء من الجنس الذي لا يعهد الى الاسباب به. يعني دايما بيبقى في بلاءات كده تحس انه ايه؟ في ورا منها اسباب، فتلاقي الانسان اول ما يفكر يجي في باله السبب على طول. مثلا الباب اتقفل، طيب اتقفل على على على العيال جوه، طب نعمل ايه؟ طب نتصل على فلان يجيب النسخه الاستب، او علان يجيب اللي عنده، او الراجل اللي بيغير اللي ما يعني، ما هو ده بلاء. بس ممكن ما يجيش على بالي قوي ان انا ادعي ربنا وكده، لانه رقم واحد بيرد على الذهن الاسباب. احنا مش بنقول ان اخذ الاسباب يتعارض، انما المفروض ان الاسباب يبقى معاها الدعاء، لانه الاثنين يعني عباده، عباده اخذ الاسباب انت مامور بها، وعباده التوكل والدعاء والثقه في الله عز وجل ايضا عباده انت مامور بها. فالشاهد انه البلاء، وكل ما البلاء يبقى اصعب، وكل ما بتبقى اسبابه منقطعه، يعني مثلا كم من بلاء ينزل بالانسان ويطرق ابواب الاسباب، يقول لده وابشر ان شاء الله يومين ثلاثه يقول له مش نافع، يقول لي للثاني ابشر واربع خمس ايام يقول له مش نافع، ويقول لي للثالث ابشر واربع ست ايام مش يقول له مش نافع، كل ما يطرق باب لحل الاشكاليه مثلا ما تتحل خالص، بتحس اني هو في اشكاليه في الموضوع، هو انا عمال اطرق اسباب انه البلاء يرفع والاجابه بتتاخر، ففي ايه؟ طبيعي وسوي جدا انه يحصل انزعاج في النفس، ولما ذلك لما يحصل انزعاج في النفس وقلق، دي مش حاجه وحشه، لان ربنا قال حتى اذا استيأس الرسل، يعني حتى الرسل اصابهم مثل هذا الاستيئاس وزلزلوا، والله عز وجل قال وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. فدوس الزلزله او انزعاج النفس مش مشكل، انما المشكل هتتعامل مع هذه الزلزله ازاي، مع هذا الانزعاج ازاي. هتتبع نفسك اللي هي مزلزله واللي هي في مرحلة انزعاج، وتوصل وراها للاجتراء والاعتراض على الله عز وجل والشكوى من الله عز وجل، وتضيع وتهلك في البلاء، ولا تثبت نفسك وتقويها وتعقلها وتفكرها وتهديها وتأتي بها زي ما ابن جوزي عمل هنا. فحدوث الانزعاج او القلق او الزلزلة او الاستيئاس ليس فيه مشكلة، انما المشكلة هتعمل ايه بعد كده. احنا هنتعلم من ابن الجوزي هنعمل ايه. اولا انه بدأ يكلم نفسه بما يصبرها، يثبت نفسه علشان ما تشترقش، عشان ما تعترضش، علشان ما تخرجش من مقامات الصبر فضلا عن مقامات الرضا، فبيلزمها جادة الطريق. لكن دي أول حاجة، إن أنا ما أسيبش نفسي، أقول لها لا مش كده، لا أقول بقى إيه في ثنايا الكلام. هو قال هنا كذا جواب لما نفسه كلمته بالكلمه دي، قالت له انا مش عارفه انا ما بستجبلناش ليه كده، وانزعجت وقلقت كده، فبدا يرد عليها يقول فصحت بها. يبقى كان بيكلم نفسه، وانا قلت قبل كده في خاطر ابن الجوزي، اي حد بيقرا ابن الجوزي بيتعلم انه يكلم نفسه، بس مش مجنون ولا حاجه، انما يدير حوارا فكريا راقيا مع نفسه، لانه كثير من الناس اذا اردت ان تحاور حوارا فكريا راقيا لا تجدهم، يا يسترخموك يا يستغلسوك يا يحسوا ان انت بتتكلف عليهم، يا انت عامل نفسك عالم علينا. فتلاقي الانسان في كثير من الاحيان اذا تكلم مع نفسه استشعر اريحيه اكتر من لو تكلم مع البشر. هو مش بيكلم نفسه بس، لا هو بيكلم نفسه بين يدي الله عز وجل، ففي مشاهده يعني. فهو بدا يعقل نفسه، يفهم نفسه، يقول فصحت بها. اول حاجه بقى عمال يتكلم اهو بيقولها فصحت بها، ولك تأملي أمرك، أم مملوكة أنت أم حرة مالكة، أم مدبرة أم مدبرة، أما علمت أن الدنيا دار ابتلاء واختبار، فإذا طلبت أغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فأين الابتلاء، وهل الابتلاء إلا الإعراض وعكس المقاصد، فافهمي معنى التكليف، وقد هان عليك ما عز وسهل عليك ما استصعب. فلما تدبرت هذا سكنت بعض السكون. يبقى هو نفسه قال لها أول رد او جواب على نفسه المقلقه ومنزعجه، اول حاجه قال لها هو حضرتك احنا لينا اختيار في الموضوع ده ولا ايه؟ يعني انا ليا اختيار البلاء ينزل ولا ما ينزلش؟ هو انا اله؟ هو انا صانع اقداري؟ ولا انا عبد مكلف باني ليا رب لما يؤمر اقول حاضر، لما يبتليني اذعن؟ فقال لها كده، لا لا لا لا، هو انت لو كنت حره كان مالكه متصرفه كان يسعك انك تغضبي، انما انت عبد لله عز وجل. المراه امه لله عز وجل، والعبد ليس له مع سيده اراده. العبد سيده يقول له روح حاضر، اقعد حاضر، اقف حاضر، انزل حاضر. المفروض المؤمن يبقى كده، ونحن عباد الله عز وجل. يقول كذا يامرنا نقول سمعنا واطعنا، ينهانا سمعنا واطعنا، يوقع علينا الباء رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا. فهو بيقول لها هو انت حره؟ هو انت على حل شعرك بمزاجك يعني؟ لا، انت عبد، انت امه، انت امه للانثى، انت عبد للذكر، فليس لك حق الاعتراض، انت تسمع وتطيع. امدبره ام مدبر؟ وانت اللي بتدبري امر نفسك ولا ربنا اللي بيدبر لك الامر؟ بيدبر لك الامر يبقى تسكتي بقى، انت هتخشي معاه في التدبير ولا ايه؟ هتقولي دخلني معاك يا ربنا ادبر معاك؟ انت تعبلتي شرك؟ امال ايه؟ اسكتي لما يقع تدبير الله عليك، ارضي، اسكتي، اصبري. فهو شدها الاول، وبعدين قال لها وبعدين انت عارفه ان من اقدار الله عز وجل في هذه الدنيا انها دار ابتلاء، وانت امه لله عز وجل، وكونك امه او عبد لله عز وجل، انت عارفه انه الدنيا دي فيها سعاده وضدها، نعيم وراحه وضدها. يبتلي الله عز وجل العباد بما شاء من انواع الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. فانت لما جالك ابتلاء الشر زمزقتي ليه كده وعليتي صوتك وصحتي وعملتي دوش؟ مش كان في ابتلاء خير وده ابتلاء شر؟ انت هتنقل ابتلاء على مزاجك؟ يعني انت هتروحي لربنا تقولي له انا عايزه كل ابتلاءاتي خير بس، مش عايزه اي ابتلاء شر، معلش يا ربنا لازم كل ابتلاءاتي انا بالذات تبقى خير من صلاحياتك كده بقى ولا ايه؟ انت هتدبري مع الله عز وجل ولا انت يدبر لك وتقولي سمعنا واطعنا؟ الذات هي كلها انه من الابتلاء انه الله عز وجل يبتليك بما يسوءك، بما يضيرك، بما يتعبك، بما تحس معه من العنت او المشقه او التعب او هي دي سنه الابتلاء. فبيقول اهو يا شر يا خير، فبيقول لها هذه دار ابتلاء ودار اختبار. لو طلبت كل اغراضك ولم تصبري على ما ينافي مرادك فاين الابتلاء؟ لو انت عايزه حياتك كلها تبقى ابتلاء نعماء وصحه ومال وعيال وجمال طيب ومفيش اختبار من النوع الثاني ولا ايه؟ لازم في اختبار من النوع الثاني. لما يجي لك النعماء تشكري، ولما يجي لك غيرها تكفري وتتنكري، ده انت كده بقى مش امه، ده انت كده مش عبد لله عز وجل، ده انت كده على عبد الهواكي والعبد لراحتك وعبد لمصلحتك. وهل الابتلاء الاشد والاصعب انما هو الاعراض وعكس المقاصد، انك تحس ان ربنا لا يجيبك وان كل ما تعوز حاجه يحصل لك عكسها؟ ده اصعب انواع الابتلاء على فكره، لانه في ناس بتتصور ان ابتلاء النعماء علامه المحبه، ولما يجي ابتلاء ضراء يقولوا لك كده، انا والله العظيم كان حصل لي ابتلاء ضراء كده، وانا من شده، اللهم ارزقني الصدق وجميع المسلمين، من شده ما سمعت من بعض الاخوات، يعني واحده منهم قالت لي هو بيعمل فيكي كده ليه يا دكتور؟ يعني عايزه تقول لي ايه؟ انت باين عليكي كنت يعني وحشه قوي كده. والله انا دعيت ربنا قلت له يا رب لا تجعلني فتنه للذين امنوا، انا مش عايزه ابقى سبيل فتنتهم يصدوا عن الدين كثره بلائي، يا رب ارفع عني البلاء جبرا لقلوب الناس وتثبيتا له. والله هذا حصل لي انا نفسي في موقف من المواقف الشديده اللي مرت علي، لانه للاسف الشديد في ناس بتتصور كده انه لما زي ما ربنا قالها في سوره الفجر، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، هو يقول والناس الاشكال اللي زيه بتقول كده برضو، الله ده ربنا بيحبنا، ده ربنا كرمنا، وفلان ده ما شاء الله ربنا بيحبه وموسع عليه ورزقه ومشهور وعنده مش عارفه ايه وعنده ايه، ويشوف الاخرى المبتلى بالمرض او بقله المال او بقله اي بلاء من الابواء من البلاءات اللي فيها عكس للاغراض. يعني اي واحد يحب الخير لما يجي له البلاء بقى يبقى اغراضه معكوسه، هو عايز الصحه يجي له المرض، عايز العيال يجي له قلتهم، عايز المال ما يجيلوش مال، عايز السعاده يبقى كئيب، ايا كان بقى، المهم انه ياتيه بلاء بعكس اغراضه واعراضه التي يطلبها فيستشعر البلاء ويزمجر ويتضايق ويتعصب. لا، ابن الجوزي بيقول لها لا لا لا لا لا، ده الكلام ده بقى لو انت اللي هتقدري نفسك بقى وتخشي مع ربنا في التدبير، انما حضرتك ايتها النفس حضرتك لست إلا أمل الله عز وجل، فسمعنا وأطعنا، اللهم لك الحمد على نعمائك، اللهم أعنا على الصبر على بلائك، وهكذا. موقفك حاضر وبس، ملكيش شغلانة غير كده، وإلا أنت بقى هتجعلي نفسك ند للإله. يقول افهمي معنى التكليف، أصلا التكليف كلمة تكليف يعني إيه؟ يعني كلفة. أما أقول لك أنا كلفتك تغسلي الحيطة دي كلفة، في حد بيتقال له هكلفك تاكلي الشوكولاته؟ لا، دي انا ههديك يا حبوكي تاكلي شوكولاته، انما هكلفك يبقى كلفه فيها شيء من المشقه، ولذلك الاصل ان كل تكليف فيه درجه من المشقه لكنها تتمشى مع الطاقه. تمشى مع الطاقه. ولذلك يقول افهمي معنى التكليف، معنى التكليف انك هتشيلي شويه، هتتعبي شويه، هتكلفي شويه، وقد هان عليك ما عز وسهل عليك ما استصعب. قال لها على فكرة ده انت ما شاء الله رصيدك في العبادة ورصيدك في الطاعة ورصيدك في طلب العلم يدل على انك لما كان بينزل تكليف كنت بتبقي جدعة، كان ربنا يكلفك مثلا بطلب العلم وتقومي وتذاكري وما تناميش وتجتهدي، يكلفك بالصيام تجيدي وتحبسي لسانك وتمتني عن الطعام والشراب، يكلفك بالقيام تقفي وتحاولي وتقرأي وتطولي. عايز يشجعها برضه، عايز يشجعها زي ما كان خطيب الأنبياء سيدنا شعيب يقول إني أراكم بخير، ودي بتبقى من العوامل المشجعه. يعني ما ينفعش اقول لها اصل انت حماره وغبيه وزفته لا، يعني كده انت اصلا كده بتستحضري مني كل سوء. انما يسعك فيكتوريا ولا تكذيبي على فكره، لان كل انسان فيه حته محمد، انا بحس ان انت ما شاء الله جواكي خير، ومعدنك بحس انه ما شاء الله جواه طيب، انا بحس كده فيك خشوع لما بتسمعي الخير، لازم ادخل من هذا المدخل. فبيقول لنفسه كده، بيقول لها انت ما شاء الله كنت كويسه، ده انت ما شاء الله في حاجات اصعب من كده وقفتي وسديتي وكنت كويسه، وكانت حاجات صعبه وتعبتي وبذلتي لحد ما بقت سهله، اصبري بقى كمان على البلاء، واعرفي ان انت يعني ليس لك تصرف وليس لك تدبير، انما يقع البلاء اصبري، يلا خليكي جدعه وكلمي وكملي في الشطاره. فبيقول فلما تدبرت نفسه ما قال لنفسه سكنت بعض السكون، يقول صدقي اتصبرت نفسي هدت كده وبدات تقول اه صدقي فعلا، وحد له في نفسه حاجه يا بنتي سبحان الله، اه والله فعلا، يبقى اللي ربنا كاتبه لعله خير ولعله هيزود درجاتي وانا راضيه يا رب والحمد لله، وانت اللي بتدبر لي، ده انت الرب المدبر، معنى من معاني الربوبيه التدبير. فهدت بدات تهدى، سكت لا كمل استمر، اترك الحديد وهو ساخن على طول بقى، والمواظبه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها والاقناع والحجه اللي بعدها اللي بعدها، علشان يحصل رضا تام، يقين بالرضا التام. فقال فقلت لها وعندي جواب ثاني، ودي كمان جواب، الجواب اللي فوق، قال لها ايه؟ قال لها انت مالكيش اختيار، انت مجرد امه عند الله عز وجل، عبد عند الله عز وجل، تقول حاضر وانت ساكت بس. التاني واحد قال لها ايه بقى؟ وهو أنك تقتضين الحق بأغراضك ولا تقتضين نفسك بالواجب له، وهذا عين الجهل، وإنما كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأنك مملوكة والمملوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق المالك ويعلم أنه لا يجب على المالك تبليغه ما يهوي. فسكنت أكثر من ذلك. قال لها انت عماله تقولي عايزه وعايزه وارفع عني البلاء واعطيني الرجاء و و و، طب لا مؤاخذه انت عملتي اللي عليكي من الواجبات التي اوجبها الله عز وجل عليكي، يعني انت عايزه حقك من ربنا تالت ومتلت، عافيه وصحه وسعاده وعيال ومال، وانت بقى اخبار طاعتك لله عز وجل في السمع عند الامر والترك عند النهي، ايه يا شاطره يا اموره؟ هل انت بقى كل اوامر الله عز وجل أخذت نفسك بالقوة وألزمتيها بطاعة الله، ولا ماشي على سطر وبتسيبي سطرين؟ ماشي على سطر وبتسيبي سطرين. طيب يعني في أداء حق الله ماشي على سطر وبتسيبي سطرين، ولما ربنا يديك النعم وسطر كده هو بس من غير نعم، عمالة تزعقي وتهيصي وتعيطي، يعني على الأقل من باب العدل كأن دي قصدية يا شيخ، عاملي نفسك كده بما ينبغي، وخصوصا انه لا سواء اصلا، الله عز وجل يملك ما شاء فعل سبحانه وتعالى، انما انت عبد يسمع ويطيع، وانت يا عبد اللي بيسمع ويطيع لا تقتضي الحق الواجب عليك لربك من نفسك، انما حبه اه وحبه لا، يوم اه يوم لا، ساعه اه ساعه لا، فيبقى تحملي بقى الساعه اه خدتي قصادها السعاده والاولاد والمال، والساعه لا تستاهل بقى انك تتعاقبي عليها بقى، بتفتحي بقك ليه؟ ها؟ ودي برضو من اكتر الحاجات اللي بتعين الانسان على الاستفاده من الابتلاء، دي من اكتر الحاجات اللي بتعين الانسان على الاستفاده من الابتلاء، انه يقف على الزلات اللي وقعته في الابتلاء، لانه الابتلاء قد يكون رفعه، وطبعا الصحابه والانبياء وكده، انما ما ينفعش انا لما ابتلى اقول لنفسي ما شاء الله ربنا يريد انه يرفع، لا رقم واحد اقول يمكن عندي ذنوب استوجبت هذا البلاء، فابتدي ادور عليها واتوب منها واقف عندها وانتهي عنها. هو ده من اهم فوائد الابتلاء، ان الانسان يرفع نفسه في مراق التائبين، ينخلع من مسافل العصاه ومسافل الفاسدين. يبقى دي، ودي من اهم فوائد البلاء على فكره، وأنا بعتبرها أحياناً من أهم تطبيب الله عز وجل لأوليائه، يعني من أهم صور تطبيب الله عز وجل لأوليائه، زي ما في بعض الآثار وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بكذا وكذا حتى يعودوا ويؤوبوا، يعني العبد ممكن لما ينسى لما يتغافل يجي بلاء كده، البلاء ده يشد ودنك يفوقك، البلاء يعمل لك ألم كده على وشك، تقوم انت بتقول تبت يا رب، أنا بت يا رب. طيب وشدت الودن ما فوقتكش، طب خد بقى على نفوخك، ولذلك تجد ممكن البلاء يزيد ويكثر. المهم طول ما البلاء بيرجعك لربك هو في حقيقته نعمة من الله عز وجل، بيأتي بك إلى الله عز وجل، بيعمق أنسك بالله، بيعمق رجائك في الله، بيعمق دعائك وسؤالك إلى الله عز وجل، ده في ثناياه من العطايا والمنح، والله ما الله به عليم. وفعلا رب منحة جاءت في ثوب محنة، أي أيوة والله رب منحة جاءت في ثوب محنة، ظاهرة محنة لكن من بنى عليها من توبة وأوبة وخشوع ورجوع وعبادة، نعم نعم نعم، لو الإنسان عقلها والله لا شكر على البلاء، مش بس صبر لا، لا شكر على البلاء كمان. فهو بيقول لنفسه كده، بيقول لها لا لا لا تعالي كده نقعد ونشوف، انت بقى عامله كل اللي عليكي يا اللي عماله فاتحه صوتك وعماله تقولي واه يعني وانا مبتلاه وانا مبتلاه، ما يمكن الابتلاء ده عشان انت مقصره، في أمر من أمره، أو تاركة لواجب من واجباته، أو مجترئة على نهي من مناهيه، فالحل نتوب بقى يا أمورتي، نعقل بقى، استغفر. فيقول ابن الجوزي: سكنت أكثر نفسي، هدت تصدق فعلا، وممكن كمان تكون وقفت مع نفسها وقالت اه ده فعلا ده في معاصي كمان، اه انا ما اديتش كل الواجبات اللي عليا، ولا فعلت كل المأمورات اللي عليا. اللي بعد منها قال لها: فقلت لها وعندي جواب ثالث، وهو انك استبطأت الاجابه وقد سددت طرقها بالمعاصي، فلو قد فتحت الطريقه اسرعت. كانه بيقول لها توبي بقى وانخلعي وانقلعي من كل معرقل عن نزع البلاء عنك، لانه انت لو فهمت الرساله خلاص خلصت، اهي فهمت. فلو فتحت الطريقه اسرعت الاجابه، كانك ما علمت ان سبب الراحه التقوى، سبب النعيم التقوى، سبب الانس والسعاده التقوى. او ما سمعت قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله تعالى: يجعل له من امره يسرا، هياتي اليسر وهياتي المخرج وهياتي الرزق وهياتي الفضل، بس اتقي الله عز وجل وخافي من الله عز وجل وانخلعي عن معصيه الله عز وجل. او ما فهمتي ان العكس بالعكس، لو بعدتي عن التقوى سلط عليك كلاب الدنيا تنهش فيك، وتجد الانسان تاكله الاعراض والاغراض والاغيار، ويشغله كل تافه وحقير، من زي ما كان بعض السلف يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. تجد العاصي ومتقطع هنا، والبنت اللي بيحبها لبخاه، والشغل مش عارفة عنده ايه، والفلوس عنده ايه، والعربية مش عارفة فيها عطل ايه، والشاليه الفلاني المية ضربت في ايه، اعراض ومشاغل، والدنيا عمالة تقطعه من هنا وهنا. بينما العبد الذي جمع على الله عز وجل يسر الله عز وجل له كل ما يعينه على هذا الانجماع. كل ما تنجمع أكثر، كل ما يمدك الله عز وجل بمدد وعطاء من عندي أكثر، كل ما تتقي يسهل وييسر ويجيب لك المخرج ويرزقك ويعينك ويوفقك، لأن أنت منشغل بتقوى الله عز وجل، منشغل بمنع نفسك عن الاجتراء عن المعاصي، وحث نفسك على فعل الطاعات. يمكن احنا اتكلمنا عن التقوى قبل كده بالتفصيل، فمش عايزين نكرر عشان الوقت لن يتسع، لكن ممكن ترجعي لأي حديث من الأحاديث في الأربعين النووية اتكلمنا فيه عن التقوى بالتفصيل، عشان تتتبعي معنى التقوى، علشان تبتدي تربي نفسك بيه. أو ما يقول لنفسي: أو ما فهمتي أن العكس بالعكس، وانت لو ما اتقتيش الله عز وجل هيعاقبك. آه من سكر غفلة صار أقوى من كل سكر في وجه مياه المراد يمنعها من الوصول إلى زرع الأماني. فعرفت النفس أن هذا حق فاطمئن. قال لها: المشكلة لو أنت زارع أماني كتيرة جدا جدا، ممكن ربنا يفتح لك والأماني دي تتسقى ويفتح لك وتحقق كل طموحاتك، لكن في أحيانا بتبقى أنت سدد الأناية اللي هتجيب لك المية اللي هتزرع أمانيك، سددها بإيه؟ سددها بالغفلة والشهوات والمحرمات والمعاصي. افتح، شيل كل ده وافتح الأناية بالتقوى والانصياع لأمر الله والطاعة لله عز وجل. تقوى الله عز وجل هي اللي هتفتح لك كل أبواب الرزق، كل أبواب السعادة، كل أبواب الخير. ومش بس في الدنيا على فكرة، ده في الدنيا وفي القبر وفي الآخر. يقول: فعلمت نفسي أن هذا حق، فاطمأنت، هدت أكتر، استكانت أكتر، وقالت: لا أنا عبد لله عز وجل، أسمع الكلام، وطول ما أنا بطيع ربنا ها يبقى أنا ربنا سيعينني وسيقويني، وطول ما أنا مقصرة في حق الله عز وجل مش من حقي أفتح بقى، وطول ما أنا بطيع ربنا ربنا هيعيني ويرزقني، وأول ما أقصر في التقوى وأشترئ على المعاصي مش من حقي أفتح بقي وأقول له: يا رب أنت ابتليتني بإيه ولا دي. الحل إن أنا أعرف أني عبد لله عز وجل، وإني أقتضي يعني أو أؤدي لله عز وجل حقه علي، وإني أترك كل المعاصي المعرقلة عن عطاء الله إلي. بس كده خودي كمان، قال لها: وعندي لك جواب رابع كمان يلا يا نفسي، خدي كمان حاجة. طبعا كل واحدة من دول كافية إنها تخلي الإنسان يفوق من القنوط واليأس والجحود والاجتراء، مجرد ما يحس إنه قد إيه الحكمة عظيمة وراء البلاء، قد إيه الخير عميم وراء البلاء، فيبتدي يسكن ويستفيد من البلاء. البلاء مفيد طبعا، لو أنت استفدت من البلاء في العودة والأوبة ويعني أداء حق الله من نفسك والخروج من المعاصي واستشعار منة الله عليك، هتطلع من البلاء عالي الأجر، زي بالظبط الذهب كده لما يخش النار ويطلع بيلمع بيبرق جديد. هو ده الابتلاء، هو ده الابتلاء، النار اللي تحرق درنك وقذرك ووسخك وتخرج معدنك نقاؤه بريقه طهارته إيمانه. يقول: فقلت وعندي جواب رابع، وهو أنك تطلبين ما لا تعلمين عاقبته، وربما كان فيه ضررك. فمثلك طفل محموم يطلب الحلوى، والمدبر لك أعلم بالمصالح، كيف وقد قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلما بان الصواب للنفس من هذه الأجوبة ازداد طمأنينة. حاجة تانية بقى قال لها كمان: كنت عمالة تقولي ونفسي ونفسي وعمالة تطلبي، ومن كتر الطلب وعدم إجابته بدأت تتململي وتزعلي وتجترئ وهتستيأسي وهتضجري وتتزلزلي. لا، انت مش فاهمة، ما يمكن الحكمة في تأخير الإجابة، ما يمكن الحكمة في تعطيل الإجابة دلوقتي أصلا. أنت عارفة أن الرب مدبر حكيم، لما يؤخر الإجابة أو يعطلها هو يختار لك الأصلح، لأنك بالظبط بيضرب لها المثال. أنت بالظبط زي الطفل الصغير، شايف الحاجة نفسك فيها، عايزة، بس ممكن تكون الحاجة دي هي اللي هتحييك، هي اللي هتموت. كوباية الشاي بتغلي نار، عايزة أشربها، لو شربتها تتحرق. مريض محموم وهيموت وياكل الاكل الدسم والاكل اللي مليان دهون، والاكل هتاكله هتعيا وتموت اكتر ما انت. فيبقى من الحب لك ان يحجب عنك ما قد يضير. ولذلك ممكن الانسان يفضل يا رب فلوس، يا رب فلوس، يا رب فلوس، فلوس فلوس فلوس، عشان دي النكته اللي طلع، فلوس فلوس فلوس فلوس، وبرضه ربنا ما يديلوش فلوس. ليه؟ مش يمكن لما تجيلك الفلوس تطغى وتتكبر وتتجبر وتجترئ؟ ما يمكن انت بالذات بقى الفقر بالنسبه لك حشمه واعانه على طاعه الله عز وجل. ففلوس فلوس فلوس ماشي، ما جاتش لعله الخير، ترضى بقدر الله عز وجل. صح يا رب، صح يا رب، صح يا رب، صح يا رب، واخرج من عيا خش في عيا. الله، ما انا عمال اقول صح يا رب اهو. اي بس ما يدريك، ما يمكن المرض ده هو اللي هيقربك، هيطهرك، هيرفعك، هيهذبك، يعطيك اجر انت مش عارف توصل له. في في في في الآثار انه العبد لما يدرك الدرجة التي أعدها الله عز وجل له فيبتليه الله عز وجل فيصبر فيدركها. يعني هو له درجة وربنا أراده انه يخش هذه الدرجة، يقعد يصلي ويزكي ويتعبد ويعمل مش عارف يوصلها، برضه يقوم ربنا يديله حتة بلاء عشان يصبر عليها، يقوم يعرف يوصلها، يعرف يوصل للدرجات العالية اللي هو مش عارف يجيبها بعمله او بشكر النعمة اللي عنده. فيبقى تنوع على عبد الرزاق ترجم الأنبياء، يتنوع عليهم في البلاء بالنعمة وبالعافية وبضدها، وبالنعماء وبضدها، بل قد يكون أشد بلاء في الشدة عن غيرهم. وانتم عارفين حديث عبد الله بن مسعود لما حط إيده على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم لقاها نار، قال: ما هذا يا رسول الله؟ إنك تعك كما يعك الرجلان، يعني أنت بتعيا أس اتنين، الواحد يعيا أنت تعيا وتعيا. فقال: ذاك أنه يضاعف لك في الأجر. ده أنت عشان بقى تاخد الأجر برضو أس اتنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا المعنى. فيبقى إذن قال لها: اصبري بقى، أنت بتطلبي بس يمكن ربنا مدخلها لك، علشان لسه مش وقتها، هتموتي واتجوزي يا رب حالا يا رب، اتجوزي يا رب حالا يا رب، يمكن لو اتجوزتي حالا هو تصبحي تاني يوم الطلاق. فيقوم ربنا ياجلها لك شويه كده لحد ما يجي الميعاد المناسب، النضج المناسب، الشخص المناسب. احج يا رب السنه دي، السنه دي، السنه دي، السنه دي، يمكن ربنا مدخل لك احسن حجه باوسع حاجه السنه دي برضه، بس باوسع حال واحسن حاجه. انا عايزه شقه يا رب، عايزه شقه، عايزه عربيه، عايزه، يمكن العربيه تجيبيها تعملي بيها حادثه ربنا هياخرها بس لما يكون مع التقدير السهولة واليسر والسعادة. يعني تدبيره في حكمة، ففرضي بقى بالحكمة، لأنه تعرف الناس بتوع زمان أحيانا بيبقى كلامهم في حكم فعلا، يقول كل تأخيرة ولا خيرة، يعني لا اختيار عند الله عز وجل، انت لا تدري، لا حكمة عند الله عز وجل، انت مش عارف معناه. ولذلك انت دورك تجاهها بعد ما تدعي وتسأل وتلح بالدعاء على الله عز وجل. انا مش بقول ما تدعيش، بالعكس ادعي واسأل ولح بالدعاء على الله عز وجل، ثم ان لم يحقق لك مرادك خلاص انت صابر، انت راضي. تقولي يعني بطل دعاء؟ لا، ادعي برضه، ادعي برضه، بس دون قنوط، دون استيئاس، دون انقطاع، دون اجتراء، دون اساءه، انما استمر في الدعاء وخلي عندك امل في الله عز وجل، لان ممكن تتحقق. برضه ممكن تتحقق، امتى ما اعرفش، ده ممكن تتحقق ورا خالص. يعني شوف سيدنا ابراهيم رزق العيل فين، رزق اسماعيل امتى، شوفي سيدنا زكريا رزق بيحيى امتى، ممكن تتحقق بس لسه قدام خالص يعني. بس موقفك ترضى عن ما انت فيه الان وتستمر في الدعاء، ترضى عن حالك وابتلاء الله عز وجل لك الان وتستمر في الدعاء، تستمر في اللج، وتستمر في تلمس الاسباب، وانت بتاخد بالاسباب وقلبك متعلق بالله عز وجل، راضي بقى وساكن، مش جزوع وقنوط ومعترض ومجترئ، هدت خالص نفس كده بقى. ايه؟ مش هدت بس، ده اتربط، ده اتعلمت الادب. فلما بان الصواب للنفس في هذه الاجوبه زادت طمانينتها، هدت اكتر وقت. فقلت له اللي بعدها، واللي بعدها اصعب واحد، لان كل اللي فات ده كان بيقول لها هتيجي ايه، اصبري، يلا هنشيل المعاصي وتيجي، يلا نعمل الواجبات اللي علينا وتيجي، يمكن متاخره عشان حكمه. لما لقى نفسه استوت بقى وفهمت ونضجت، قال لها اصعب واحده بقى، اصعب واحده اللي هي ايه، ماهيش جاي. والله قال لها اللي هي رقم خمسه. فقلت لها وعندي جواب خامس. وانا بقى بنصح هنا، لما تيجي تقولي لحد ما ينفعش تقولي له رقم خمسه قبل رقم واحد. انت شفتي ابن الجوزي تدرج مع نفسه، ما ينفعش تروح لحد تقول له التصبيره رقم خمسه دي قبل ما تقول له التصبيره رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه. ده رقم خمسه دي ما تقولهاش الا لما يكون خلاص على شفا الرضا بقى وهدى كده. وليه؟ لانه هي احيانا احيانا لا، في كثير من الاحايين صعب على غالب الناس ما يدركها الا الذي ادعك رضا، اتربى في الصبر، فهم وبقى عنده سعه افق في الرضا عن مقادير الله عز وجل. فبيقول لها بقى وعندي جواب خامس، وهو ان هذا المطلوب ينقص من اجرك ويحط من مرتبتك. فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه لك على الحقيقه، ولو انت طلبت ما يصلح اخرتك لكان اولى لك. فاولى لك ان تفهمي ما قد شرحت. الحته بقى مهمه جدا، وهي مسألة ثابتة والعلماء يعني ذكروها وهي المعتمدة في فهم أهل العلم، وهو أن ما يحصله الإنسان من عطاءات الدنيا إنما هو جزء منتقص من عطائه في الآخرة. كده ما يحصله الإنسان، والأدلة على هذا كثيرة يعني، لو تذكرت حاجة وأنا بقولها أقولها، بس الأدلة على هذا كثيرة وموجودة بقى في كتب أصول اللي هي التكليف والكلام عن حال المكلفين واستيفاء الأجور وتحقيق المثوبة وكده. إنه الأصل إنه أجرك اللي أنت يعني، كان في حديث اللي هو في السرية التي يخرجون فيغنمون ويسلمون فقد عجل إليهم من أجرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وغيره أدلة كتير بس أنا مش حضراني دلوقتي. الشاهد إن هو بيقول لها هنا أنا عايزك تجمدي نفسك وتجهزي نفسك إن ممكن ترضي إنه ما يجيش أصلا. هو مين اللي أنت قاعدة تطلبيه وتلحي فيه ورفع البلاء اللي أنت فيه ممكن ما يجيش أصلا؟ ليه؟ لأنه ممكن لو تحقق لك مرادك ينقص لك من أجرك في الآخرة على قدر ما تحقق من مرادك، فيبقى درجتك أقل، مقامك أقل، أجرك أقل، لأنه زي ما ربنا قال أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وإن كانت دي في حق الكفار، لكن في أدلة شبيهة في حق المؤمنين إنه يعجل إليهم شيء من أجورهم. مثلا قصة عبد الرحمن بن عوف لما تذكر مصعب بن عمير وهم مقربين له الثريد وعليه اللحم وكده، وبكى متذكر كيف مات مصعب بن عمير، وقال أخشى أن تكون حسناتنا عجلت إليه. يعني في بعض الحسنات تعجل للإنسان، تعجل في صورة عيل، تعجل في صورة عربية، تعجل في صورة رزق، تعجل في صورة أكل وشرب وسعادة وانبساط و و و ها تعجل يعني. انا عارفه ان بعض الاخوات اللطيفه جدا قالت لي طب ما هو اجر ربنا عظيم لو عجل لنا منه حبه، يعني الدنيا صعبه. ماشي، لو هذا عقلك وهذا حالك، انا يقيني ان الله سيعجل لك، لان الله عز وجل لطيف. يعني الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وامنتم، ما فيش حاجه غلط. لكن قد يكون غيرك احرص على امر الاخره واحرص على استيفاء حقه كاملا في الاخره، فتجده في طلب الدنيا شديد الزهاده، شديد الترك، شديد يعني مش عايز اقول الهجران كمان. يعني لما قال رجل اظن محمد بن واسع او واحد من السلف، يعني لما قيل له كم ترضى بالدون، انت على طول دايما اي حاجه، اي حاجه بايظه، اي حاجه قديمه، اي حاجه يعني عادي كده، بتاخد المساله ببساطه كده وتاكل الاكل القديم وتلبس اللبسه القديمه وتعيش في، يعني كم ترضى بالدون؟ الدون يعني الحاجه الايه اللي هي اي كلام، يعني كم ترضى بالدون؟ قال والله ما رضي بالدون الا من رضي بالدنيا، وانا لا ارضى الا الجنه. انا مش انا اللي راضي بالدون، ده انتوا اللي راضيين بالدون، انت اللي راضي بانك كل رزقك يبقى حاجات دنيا دنيا دنيا دنيا. يا ابني الدنيا دي دناوة هتسيبها وتمشي، انا بقى حريص على ان كل رزقي يبقى اخرة اخرة اخرة اخرة اخرة. يبقى مين فينا اللي راضي بالدون؟ انت اللي هتتهبل على الدنيا، وانا ولا انا يلي كل همي الاخرة. لذلك هو بيقول له المطلوب ينقص من اجرك، وهذا هذا امر متفق عليه بين العلماء، ويحط من مرتبتك ان اللي يعجل لك في الدنيا ينقص من اجرك في الاخره، لان الله عز وجل عادل. يعني كيف يعطيك في الدنيا ويعطيك مثل من لم يعط في الدنيا في الاخره؟ لا، انما اللي عجل له شيء من حسناتي في الدنيا واستمتع بها خير، لكن يبقى له الباقي في الاخره. طب واللي ما عجلت له حاجه ياخدها كلها كامله في الاخره. اللهم استرنا. ويقول وان هذا المطلوب الذي طلبته ينقص من اجرك ويحط من مرتبتك، فمنع الحق لك ما هذا سبيله عطاء منه على الحقيقه لك، ولو انك طلبت ما يصلح اخرتك كان اولى لك. يقول لها لو انت مركزه في الطلب اللي انت عايزاه وركزتي ان الطلب يبقى اخره واخره واخره واخره، معنى ذلك انه انت بتخدمي على الدار اللي رحلها، مش بتخدمي على الدار اللي انت ماشيه منها. انما طول ما انت يا نفسي عماله تطلبي، وده يدلك على انه ابن الجوزي كان بيطلب حاجه لامر الدنيا، لانه بيقول لها هي مش هتجيلك هنا وده من مصلحتك، يبقى كان بيطلب حاجه لامر الدنيا. ف ما دام انت بقى عايزه كله في امر الدنيا، اما تسيبيه ويدخل لك حاجه لامر اخرتك، ولو ركزتي شويه في امر اخرتك هيبقى ليكي كتير جدا. انا برضو للامانه مش بقول ان انت ما تطلبيش الدنيا من الله عز وجل، لا، انت تطلبي كل اللي انت عايزاه من الله عز وجل، مركزه لاخرتك وده الاهم والاولى، اطلبيها من الله عز وجل. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه، اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه، اللهم انا نسالك الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، اللهم ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنه. اطلبي وزقطتي كده والقبر، اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه، اللهم افرش لنا فيها من الجنه، وافسح لنا فيها مد البصر يا رب العالمين، واجعلنا فيها من اهل السعاده والنعماء والانس بك يا رب العالمين. اطلبي تقولي لي بس، يعني ما ينفعش اقول فلوس فلوس فلوس فلوس، عربيه عربيه عربيه عربيه، شنط شنط شنط شنط، جزم جزم جزم جزم، ماركات ماركات يا رب، براندات يا رب، براندات براندات. للامانه للامانه انا بقول للاخوات كده، ما تعمليش نفسك جدعه وانت مش جدعه، عشان احنا قايلين في الخاطره اللي فاتت ما تتكلفش ولا تمسك، خليك صادق مع الله عز وجل. لو نفسك في حاجه هتطلبيها من مين؟ هتيها من ربنا برضه. نفسي في غوشتين، قولي له يا رب انا عايزه غوشتين ده بشخش، براحتك تقولي لي اه انا كل يوم اقول لجوزي هات لي غوشتين، يا رب اجعلني من اهل حلي الجنه، مع ربنا تقولي له عايزه من حلي الجنه، عشان انت احيانا بيبقى سوء ظن بالله، فاكره انه هو ربنا يديك الجنه بس، انما الدنيا دي لازم الاسباب. يعني لا اله الا الله، ما بتجيش الا بالاسباب، ما بتجيش كده بالدعاء، لا لازم الاسباب. فانت مقتنعه ان جوزك هو السبب، فبتقول له ما تجيب لي يا رب غوشتين دهب يا راجل شخشخ يا راجل. انا بقول لك دي يعني اقل حاجه اقولها هي سوء ادب مع الله عز وجل. القدير على منح الاخره والله قدير على منح الدنيا. انا بقول لك ترفعي اه، بس ما دام نفسك فيها قولي له هاتها هيديها لك. لا تسل، لا تتصوري كيف يعطي إذا أراد. أنت عارفة يعني إيه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ يعني كلام يقول للشيء كن فيكون. فأنا بقولها ليه؟ علشان كتير من الأخوات تتصنع الجدعنة، بتقولي اصل انا ما بطلبش من ربنا الا الجنه بس، وهي دايره تطلب الدنيا من كل خلق الله، تطلب الدنيا من امها ومن ابوها ومن جوزها ومن اللي تحت ومن اللي فوق ومن الجمعيات ومن الاصدقاء ومن المعارف، تطلب الدنيا من كل الناس، وتيجي عند ربنا تقول لي ما بطلبش منه للاخره. انت فاهمه غلط، اللي حفظك ما فهمكيش. الامر كله يطلب من الله عز وجل. لما العلماء بيقولوا اطلب الاخره من الله عز وجل، مش قصدهم ما تطلبش الدنيا منه، قصدهم خساره انك تضيع وقتك في طلب الدنيا الزايله الفانيه اللي ملهاش اي لازمه. لكن لو نفسك ما تطلبها، امال هتطلب من مين اذا كنتش تطلب من ربنا؟ اطلبها من الله عز وجل، يا رب اسعدنا في دنيانا، اللهم اجعل، اللهم نسالك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقه الانبياء، اللهم اجعلنا عبيد احسان شاكرين لا عبيد بلاء جزعين، اللهم اقر اعيننا بصلاح احوالنا واحوال ذرياتنا، اللهم اصلح النيه والذريه، يعني اللهم اغنينا عمن اغنيته عنا، اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا. ادعي باللي نفسك فيه، مفيش مشكله خالص، ما دام نفسك فيها اطلبيها. لكن مش معقول يبقى رصيدك كله دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، يعني حبه للاخره بقى، وكل ما تعلى فوق كل ما تقل عندك الدنيا، وحرصك ونهمك وشرهك لطلب الاخره يبقى هو الاعلى. وبعد ما كنت مقسمها 50% لا 50 ايه، ده في ناس بتدعي للاخره مثلا 5% و95 دنيا. كل ما تعلى وتترقى في الفهم والادراك والعقل والكياسه، النسبه تقلب، وتلاقي انت دعائك 3% للدنيا و97% شويه لقبرك وشويه لاخرتك وشويه للجنه، فتبقى على هذا على هذا الفهم وهذا الادراك العالي. فهو بيقول لها كده، ولو انك طلبت ما يصلح اخرتك لكان اولى لك، فاولى لك ان تفهمي ما قد شرحت. شوفي، وقعد يقنع نفسه، انت اصلا لو ما كان نفسه هديتي ورضيتي وسلمتي وتوبتي واوبتي وقررت انك تبذلي جهدك في الطاعه وفي ترك المعصيه وفي التعرض للرحمات وفي الرضا بالتدبير والقيام مقام العبد المذعن الطائع، بل ممكن في الاخر تحس ان ولو ادخرت لي بقى الدعاء ده للاخر انا هبقى مبسوطه برضو جدا، يعني حتى لو ما حققتليش الدعاء انا هبقى مبسوطه جدا ان ادخل للاخره لانه هينفعني هناك. وصلت للمرحله دي. فقالت له النفس، لقد سرحت في رياض ما شرحت، فهمت إذ فهمت. نفسه قالت له، أنا على فكرة الكلام الحلو اللي انت قلته ده كأني انتقلت إلى الجنة، الشرح الجميل اللي انت شرحته ده أنا سرحت فيه، ده أنا من كتر الانسجام حاسة أن أنا ده أنا هقعد أدعي وأدعي مش مهم حاجة تحصل، المهم أن أنا أدعي وأدعي وأدعي وأدعي تاني وتالت. ولذلك العبد المرزق هو الذي يفتح له في الدعاء، لأنه كان عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء، إذا فتح لك في الدعاء فقد فتح لك في الخير كله. يقول، فقالت له نفسه، لقد سرحت في رياض ما شرحت، فهمت إذ فهمت. إذ فهمت التانية دي ده اسمه جناس تام، فهمت إذ فهمت، مع أنه الكلمتين المعنى مختلف تماما، الحروف واحدة، جناس تام اهو، ده من المحسنات البدعيه في الاسلوب اللغه العربيه. فهمت من الهيام، يعني انسجمت بقى وحصل لي، يعني فكرت وانبسطت ويعني اندمجت. اذ فهمت من الفهم، يبقى فهمت من الهيام، اذ فهمت من الفهم، يعني لما فهمت انبسطت قوي، ويعني استمخيت زي ما احنا بنقول، انبسطت وانسجمت وحسست بالسعادة وشعرت بالراحة، بدل ما كنت جازعة ومزلزلة ونفسيتي متقدرة ان دعائي مش بيستجاب، دلوقتي انا عمال ادعي ولو مستجابش برضه انا مبسوطة وسعيدة ومزاج كده عالي. اللهم ارزقنا جودة الفهم، اللهم ارزقنا جودة الفهم، اللهم ارزقنا الفهم السليم. يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا، اللهم أمين. خطيرة من أروع ما يبقى. أنا عايزاك تقرأيها تاني، تسمعيها تاني، تسمعيها تاني في التسجيل، تسمعيها تاني واعرضيها على الدعاء اللي انت عمالة تطلبيه والمسألة اللي انت بتلحي بيها، وسقطيها كده عليها، هتحسي ان انت في الآخر زي ما نفسه قالت كده، سرحت في رياض ما شرحت وفهمتي إذ فهمتي. اللهم اجعلنا وإياكم للفهم أهلا. سبحانك اللهم وبحمدك،